الأول ما فاتهم من الظلام لا بد من

أي يا الجمهور قال الزبير لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ارسل الله علينا اللوم فما بنا من رجل الا بكره في خلقه الا دخلوا في خلقه قاله الله اني اسمع قول معسل بن شيخ ما اسمعه الا ان الحلم يقول لكان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه قليلا الا لتعز الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معسل رواه ما به حاسم قال الله تعالى إلا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواضعهم أي هذا قتل قدره الله عز وجل حكم الحجم لا نحيد عنه ولا مناف منه وقوله وليبتلي الله ما لي حدودكم وليمحص ما لي قلوبكم أي يقتلوا كل ما جرى عليكم في يمين الخبيث من الطريق يريد الخبيث من الطيب ينذر أمر المؤمنين من المنافقين الناس بالأقوال والله عليهم بلا في السجود أو بما يحتاج به السجود من الصغار إلى الصغائر أي لا يحتاج به السجود من الصغائر إلى الصغائر فقال تعالى إن الذين يتولوا منكم يوم الفتح الجمال إنما استجلهم الشيطان إلى رباة الشمول أي بدليل به السالفة كما قال بل السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بدها وإن من جزاء السيئات السيئات بدها ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الهرار إن الله غفور حليم حيه الجد ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم وقد تقدم حديث ابن عبد عمر في شأنه شأن عثمان وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفى عنهم عما عفى عنهم إلا قوله ولقد عفى عنكم ومناسب ذكره ومناسب ذكره ها هنا قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك وسلت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن أبلغ أني لم أفر يوم حنين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتحلف عن بدل ولم أترك صلاة ركعة عمر قال من طلق ما أخبر بذلك عثمان قال فقال عثمان ما قول إني لم أفر يوم حنين وكيف يعلمني بذلك ولقد عفى الله عنه فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال إنما استجلهم الشيطان لهم ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وأما قوله إني تخلت يوم بدر فإني كنت مبعوثا قيدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بسهل وضربت له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهل فقد جهد لا يعلم الأحد إلا الله. لا يقول من الجهة المقالة فظيعة. وقالوا لا تكون الرسل من هذا هيئات أن فإن الموت مطلوب على العباد ومفاجأ الأجل بينه مانع لا يقارنته بين أهله ولا تفرغ إلى أي مكان ولا تحصله بالجنون حصول قوه ماض عن العباد وعلى غيرهم فثم أدره الله عز وجل كما قال جل وعلا كل نفس ملائكه الموت قال اينما تكونوا بكم الموت ولو كنت في ذنوب مسيئه الجنود مسيئه ولم تكن والحرس كثير وغيات متنوعه وغير ذلك كل هذا لانه الموت ولكن من جهل هؤلاء كبر قالوا لو كانوا عندنا ما في الوقت مثل ما سافروا ولا وزن كان حصلت لهم الحياه ومن الجهل العظيم ان الله جل وعلا يؤتي الامر لعباده اينما كان فلا يموت الموجود بين اهله ليس له راضي ان يقدر المسافر ويموت المقيم وليس الامر بايديهم لكنه بيد الله سبحانه وتعالى وانما الواجب عند مزيد المصائب قيل ان المؤمنين لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل كل مصيبه انما كتب الله لنا وهو مولانا ولهذا قال من قال الرب عز وجل بشر الصابرين الذين اذا اعطوك مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ثم لا ان يموتوا لله المسلم لله صرف ما كتب سبحانه وتعالى وإن إله راجعون إليه الآب ونصيب إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجلني في مصيبتي وأحلفني خيرا منها إلا آجله الله في مصيبته وأخذ ذلك منه. أخو سلمة من جميل رضي الله عنها لما مات ابي سلمه قلت هذه المقاله قلت في نفسي لم يكن خيرا من ابي سلمه فقد رواه الزمن الرسول بعد على سبيل الله فاخر الله لا خيرا من ابي سلمه باضعاف كثير الانسان يقول الدعاء ويسال ربه خيرا والله يقدم ما يشاء سبحانه وتعالى وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا الَّذِي يَخْرُجُ والذي يريد مراد بها هنا غريب الصلاه لقوله بل ذلك عليه القلب اي لكم فسيئ كلام قاسي القلب عليهم لم تكن عباد ربهم ولا يكن الله جمعهم عليك وانا لذلك فاسلهم فاين يقولون عندما قال عبد الله عمرو اني اراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بمتقدما انه ليس في فضل ولا علم ولا ثقافه الاسواق ولا ياتي بالسيئه السيئه ولا سياه ويفرح. وقال ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السنين انا لا تخرج من البيت حتى لا عبد الله عبد الرحمن المسعودي عند ابي مليكه على عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بولاة الناس كما أمرني به قال ابن هرير أبي ابن هرير ولهذا قال تعالى فاعفوا عنه واستغفر له قد جاءته الأمر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحابه في الأمر رجال وأصحابه في العلم إذا حملها وتثقين بقلوبهم ليكون أيسر لهم فيما يفعلونه فما أشرارهم أن يقدموا في الجهاد إلى العلم. فقال يا رسول الله لو استعرضت إلى أرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا لأمرت بنا أين سرنا ولا نقول لك كما قال قلب الإنسان موسى إلا أنت ربنا قادنا إلا هاهنا قادمون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وأين يمينك وعلى شمالك مقاتلون وسار رحم الله وسار رحم الله أين يسير البيت حتى أتى من يمنع المتقدم أمام القوم قال تعالى فاعفوا عنه واستغفر له قد جاءته الأمر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أصحابه في الأمر قالوا أصحابه في الأمر إذا حملها وتثقين بقلوبهم ليكون ألزم لهم يقول أنزم لهم فيما يفعلونه فما أشرارهم يوم قدم في الجهاد إلى العلم. فقال يا رسول الله لو استعرضت بنا أرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا لأمرت عبادي أين سرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم قال موسى إلا أنت ربنا قادنا إلا هاهنا قادمون ولكن نقول اذهب فنحن معك ومن لديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وسار رحم الله هذا يقول الحب والاتباع يقول قالوا قالوا يميزا اذا لم تر ربك فقاتلا انها وقال يا سيدي من المريض الذي قاله الحديث كما قال عز وجل فجاء وجهه واقام الصلاه وامره شورى به ومما رزقناه من فتوح ومن كتاب علمنا كان العقل الغائب قد يكون كثيرا انضمت اليه عقول من الاحتجاج والايمان والمصائب صار ذلك اقرب الى الحق ولها شرع الله لولاة الامور المريض الله كل ولي امر الناس ان يشاركوا الامور التي تحتفظ ويقطعن بها اما في لما لا في النفس حتى وفي النفس فلك منك المشاوره ليس هناك مشاوره في طلب الحج على من يجب عليه الحج ولا في من يجب على القصار ولا في اداء الفرائض ولا في المحارم الا مشاورات من قد يخفى امرها وتخفى عاقبتها او يشاء تطبيقها كل اشبه ذلك من واجبات يتبعوا جميعا يجب المشاورة حتى تليك من أرأي على ما هو الأولى والأفضل والأحسن والأصلح في روز في الحرب ولا تتال أو النهار أو أو النهار أو في الليل أو في النهار وكا تشاور في الأمور التي يأتي فيها نفس في الشباب ويأتي فيها نفس من القرآن ولا من السنة واضح تشاور على العلم أو ولي الأمر على العلم أو المطالب في ذلك في هذه الأشياء التي تتبع أمرها وهذا من وقع من الوقوع إلا من هذا الجزء بين التجارب ثم الأحداث بين الكفار حاصروا المدينة وهي وقع المدينة والأحداث وقعوا أحداث آلاف مقاتل ويكون أقل منهم حصلوا الحمدك كان مصيبة عظيمة من الله بها المسلمين فخاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا فيه شقة الناس ثلاثين الكفرات وثلاثين ثلاث شاورهم ان يرد هذا عنهم بشيء من المال الى وقت اخر يفتح الله على الرسول بقوه اكبر قال الاذان هذه المعازفه من هذه المراه والاعضاء الناس هم ما يسمعون بفرق من جنسها قد يعالى الا عن سياسه او بالسلم بغلطه الاماليه نصل عنهم الى الشيء وصبروا بفتح الله عليهم وأذل المشركين وسلط عليهم الريح العظيمة وجنوبا من عنده حتى رجعوا عن آخرهم الفاسدين لولا الفتح وصدق الله إلى كتابه وسلط الله إلى الريح حتى قلعت ثيابهم وأرسلت صدورهم وأرسلت بها مصر حتى انتفع حتى صبروا صادقين إلى مكة والمسلمين في هذا من السلامة والعافية ثم لم يرجو بعد هذا ان الله من الله فلم يرجو النبي بعد ذلك بل بلغه النبي بعد هذا عليه الصلاه والسلام ان تضيع بحق الامره فلم يقدر ذلك وتم الصلح ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاتوا منه فتح الله عليه مكه ودخل على مكه باذن الله افواجا وتبعه الناس ودخل باذن الله افواجا وانتهت الحروب بين ذي الفتح الى ان يرجع يعني هو ثلاثة يعني من يطلع من الغالة من الناس يطلع من الغالة لا أدعو الله أدعو الله بيسانه يتكون مغيرين أدعو مغيرين وهو صحيح من هذه الغنيات أدعو الله صحيح أدعو الله عند الله ربته أدعو الله صحيح ما تعمل يحتوي تعمل وقد روى الحافظ في مسنده أن قال أبو جهل محمد بن مبارك أكدنا أن يقول Thank you. ما خلاص لو سمحوا أن أرسل أحدا والله خير من الشريف. فلهم سمحوا على أن يرسلوا والله خير من الشريف. ولهم سمحوا على أن يأمنوا والله لا تنسوا ذلك. يقول أنه جل وعلا هو الناصر لعباده المؤمنين ويقال لي أعداء Thank you.

Thank you.

بين أمر وليها أن يعزلوا الأمر من البقية نعم أن يتقطعوا من البقية لأمر الأمر هو الراعي ويقال بقية راعي أن يقولون على أن ينزقوا يطق وأن بقية ربين فنزقوا حديثنا فقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن إسحاق الحزاري عن ابن أبي حدثني مجهود رجل من أهل الآل أبي رازع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رازع أبي رازع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر إذا صلى العصر اتبع ذهب إلى بني عبد الأشهر ويتعبد معهم حتى ينحدر إلى المغرب قال أبو جابر فجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما إلى المغرب إلا الرجل بقيه وقال أقسم لك أقسم لك فلم يأتي بدعي وتأخرت وظننت أن فلم يأتي بدعي بدعي وتأخرت وظننت أنه يريدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الخير والزحف ولا أمتنا ولا أهله يوم القيامة. حبيب الله الله الحمد لله رب العالمين. وقد روى الله عنه عن مسلم